أيهما أفضل في خطى المشي إلى الصلاة، المسجد القريب البيت من البيت أم المسجد البعيد عن البيت؟ إذا كان المسجد القريب مستقيم وجماعته مستقيمة فكنا بعد أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم مكة. المسجد الأبعد هو أفضل إذا كان ذهابه إلى المسجد البعيد لا يضر المسجد القريب ولا يعطل جماعته ولا يشر عليه فلا بأس. إذا بالبعيد لأجل الخطأ ثلاث خطأ